عليكم السلام ورحمة الله. يقول: قلتم فيما روي عن ابن عمر وابن الزبير وغيرهما أن الأيام المعدودات أيام أكل وشرب وذكر لله، وليس هذا الله على موضع النزاع، لكن النزاع في تحديد تلك الأيام هي ثلاثة أم أربعة، بناء على أنها هي أيام الذبح وأنها هي الأيام المعلومات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منا ثلاثة، فهذا يرجح أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، فهي أربعة، والله أعلم.